مع أخي نخش مع أخي نخش الصالحين، ففوجئت إن التكفير كثر على لسانه. فمن ضمن تكفيره للصوفية بأجمعها وللفرق اللي باقي الفرق اللي الرسول حدث عنها الاثنى وسبعين فرقة، فهل نكفر الاثنى وسبعين فرقة؟ أنتم لماذا تهتمون لكل متكلم؟ هذه شغلة ما بتنتهي يا أخي. كان السبب كنا مش ما السبب، لماذا تهتمون لكل متكلم؟ نعم. هل اللي بدكم تصغوا له وتسمعوا له هو أن يكون رجلا عالما مشهود له بالعلم عند كافة العلماء. نعم. أما كل ما واحد تتكلم تجي تسألوا شيخ فلان قال كذا، هاي ما بتنتهي. إلا نسأل شيخنا، نسأل شيخنا. أنا ما أقول لك لا تسأل، الله يعينيك. نعم. أما أقول لك لا تناقش ناس ليسوا من أهل العلم. نعم. ولا تسمع لهم وهم ليسوا من أهل العلم. نعم. يا شيخ بالنسبة عليكم السلام. أهلا مرحبا. أهلا. الله يبارك فيك. كيف أنت؟ الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. الحمد لله. سكر الباب يا أخي. سكر الباب. سكر منيح. افتح.